بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، واصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكر، وأن مع العسر يسرا. طبعا احنا أخوة ذكرنا هذا الحديث، وقلنا هذا الحديث اشتمل على وصايا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نافعة، كل من يعمل بهذا الحديث ينتفع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وهذه الكلمات يا أخوة هي قليلة الألفاظ لكنها عظيمة المعنى وغزيرة المعنى. وهكذا تكون الوصية: احفظ الله يحفظك. وقلنا: كيف يحفظ الله تبارك وتعالى الله عز وجل؟ قلنا: بحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. فمن حفظ حدود الله عز وجل التي حدها للناس وحقوق الله تبارك وتعالى، وحفظ أوامره ونواهيه، فإن الله تبارك وتعالى يحفظه في دينه، يحفظه في دنياه، يحفظه في الآخرة، يحفظه في عقله، يحفظه في قلبه، يحفظ جوارحه، يحفظ أولاده، يحفظ عقبه من بعده. وهذا هو معنى الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا قلنا يا أخوة هذا أمر لابد أن نعلمه، لابد أن يحسن إلى الله، أن يحسن في عبادته الله تبارك وتعالى في وقت الرخاء. ولذا قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، لم يقل الإنس أو الجن أو البشر أو غيرهم، بل الأمة جميعها، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فلن يحققوا لك أمر إلا ما قدره لك رب العالمين تبارك وتعالى، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية غير الترمذي: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكر، وأن مع العسر يسر. وصلنا إلى الفائدة، هذا كما الفائدة 18 من هذا الحديث: التوجه والسؤال والحاجة لا تنزل إلا بالله تبارك وتعالى، يعني لا تطلبها إلا من الله عز وجل. التوجه والسؤال والحاجة لا تطلبها إلا من الله وحده، فهو الذي يعطي ويمنع. لذا قال: وإذا سألت فاسأل الله. مما نتعلمه من هذا الحديث من الفوائد أن حوائجنا ننزلها بالله تبارك وتعالى، فهو الذي يعطي عباده، الذي يمنع، الفائدة التاسعة عشر قوله وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، مرادف لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فإن السؤال عبادة لله تبارك وتعالى. الفائدة العشرون جاء النص على السؤال دون غيره، لماذا قال إذا سألت فاسأل الله؟ لماذا جاء النص على السؤال دون غيره؟ لأن السؤال يجمع مقامات عالية، منها الذل والافتقار والتوجه والمسكنة والخروج من الحول والقوة وإنزال الفاقة بالمسؤول وإحسان الظن به واتهام النفس بالتقصير ومعرفة قدرها وأنها لا تملك ضرا ولا نفعا. هذا كله يكون في الدعاء. لماذا خص الدعاء؟ لماذا قال إذا صليت فصلي لله؟ لماذا قال إذا سألت فاسأل الله؟ لأن هذا فيه الافتقار والتوجه والمسكنة والذل والخضوع والتبرؤ من الحول والقوة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الفائدة الحادية والعشرون من إحسان الله سبحانه أنه ييسر العبادة للشخص ثم يعينه عليها ثم يجازيه بها. من إحسان الله تبارك وتعالى للعبد أن ييسر له العبادة ثم يعينه عليها ثم يجازيه بها، والشخص لا حول له ولا قوة إلا بإعانة الله تبارك وتعالى، فله الفضل سبحانه وتعالى أولا وآخرا. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. من الذي يسر لك العبادة؟ الصلاة مثلا، الله رب العالمين. من الذي أعانك عليها؟ الله تبارك وتعالى. من الذي يجازيك بها؟ الله تبارك وتعالى. ولذا كان دعاء للجنة في الجنة ماذا قال؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن أعانك الله عز وجل ويسر لك العبادة ما قمت بأدائها. الفائدة الثانية والعشرون يدل الحديث على أن الشخص ضعيف لا يملك لنفسه حولا ولا قوة حتى إعانته نفسه على ما يريد لا يقدر عليه إلا بإعانة الله. حتى نعين نفسه لا يقدر على ذلك إلا بإعانة الله تبارك وتعالى وتوفيقه له. الفائدة الثالثة والعشرون من أهداف الحديث تقرير مسألتين عظيمتين، الأولى فقر الإنسان لربه، وأن فقر الإنسان فقر الإنسان لربه وأنه لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، وقطع الرجاء بالمخلوقين. هذا مما يقرر الحديث. الأمر الثاني وقطع الرجاء بالمخلوقين. الأمر الثاني غنى الله تبارك وتعالى عن جميع المخلوقين وكماله بذاته سبحانه وتعالى. يبقى مما يقرر الحديث فقر المخلوقين وغنى الله تبارك وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الفائدة الرابعة والعشرون الكلمات التي تعلمها ابن عباس رضي الله عنهما. ما الكلمات يا إخوة؟ هي هذا الحديث احفظ الله يحفظ، تربي القوة والشجاعة في النفس. فمن نزل مسألته بالله دون غيره واستعان به وحده وعلم أن ما أصابه لا يخطئه وما أخطأه لا يصيبه أصبح قويا في حجته ودعوته سائر حياته. الحديث ده يربي على المسلم على قوة الشخصية. ما يعلم المسلم أخو أنه لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى، إذا سأل فاسأل الله. ويعلم أن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله له، فهم لا يملكون شيئا، وكذلك لا يستطيعون أن يضروه بشيء إلا بإذن الله عز وجل. هذا يتربى على قوة الشخصية في عقيدته، في عبادته، في دعوته، لأنه علق أمره بالله تبارك وتعالى. الفائدة 25، المؤمن الصادق يعبد الله عز وجل في كل أحيانه في الرخاء والشدة. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وليس كحال المشركين. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المسلم حاله يختلف عن حال الكفار. كفار حالهم أنهم في وقت الشدة يوحد الله تبارك وتعالى ويشركوا في حال الرخاء، أما المسلم لا، فهو يتعرف على الله عز وجل في رخائه، يعرفه الله عز وجل في وقت شدته. فائدة 26، الاستعانة من أعمال القلوب التي يجب صرفها لله تبارك وتعالى. استعانة من أعمال القلوب يجب صرفها لله، وصرفها لغير، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك وخذل. ولذلك ومن استعان بغير الله وكله الله إلى ما استعان به. فاستعنت بالجن الله يكلك إلى الجن، استعنت بالناس يكلك الله تبارك وتعالى إليه. من استعان بغيره وكله الله تبارك وتعالى لهم. الفائدة 27، يؤصل الحديث الإيمان بالقضاء والقدر. يؤصل الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر إخوة هو الركن السادس من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، الركن السادس منها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ذلك في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل ما يخلق السماوات ويخلق الأرض. ولذا قال النبي: إن قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولذا في الحديث هذا يؤصل هذه القاعدة وهذا الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. ولذا قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في هذه الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. ذلك الرسول قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. الفائدة 28، قوله: إلا بشيء كتبه الله عليك، كتبه الله لك. وقوله: إلا بشيء كتبه الله عليك، لا يعارض العمل ولا يدل على ترك العمل. هل هذا هو دليل لم يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك؟ وإن اجتمع على أن يضرك بشيء لن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هل يترك الإنسان العمل ويتكل على ما قدره الله تبارك وتعالى له؟ لا. لماذا؟ لأن أول الحديث قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لأن الأمر اتكال على ما قدر الله. طيب ماذا يقول لك إذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى؟ فسؤال الله والاستعانة به من عمل الشخص يجازيه الله تبارك وتعالى بها. الفائدة 29، الحديث يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب. الحديث بيشتمل على أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وهذا في عقيدة السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، ليس قول القلب عمل القلب فقط، بل لابد من أعمال القلب وأعمال الجوارح. طيب من أين نأخذ أعمال الجوارح في الحديث؟ إذا سألت، إذا سألت فاسأل الله. السؤال والدعاء ده من أعمال، من أعمال الجوارح. أبو أعمال القلوب استعانة، إذا استعنت فاستعن، فاستعن بالله. خلاص يا أخوة، وكلا الأمرين من أركان، من أركان الإيمان. الفائدة 30، يقرر الحديث الرضا بأقدار الله تبارك وتعالى، وهي منزلة أعلى من منزلة الصبر، منزلة أعلى، أعلى من منزلة، من منزلة الصبر. الفائدة 31، يقرر الحديث اليقين بالله سبحانه وتعالى، يقين بالله تبارك وتعالى. أنت عندك يقين في الله أن ما قدره الله عز وجل لك ما يستطيع أحد أن يدفعه عنك ولا أن يصرفه، لا يرفعه ولا يدفعه. الفائدة 32، تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة أن مشيئة الله هي النافذة. خلاص إخوة، مشيئة الله نافذة وترجع مشيئة العبد إليها. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، قد كتبه الله لك، يعني ما يصيبك إلا بشيء شاءه الله عز وجل وقدره عليك. الفائدة 33، يربي عظمة الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين، فمن تأمل قدرته الباهرة ومشيئته النافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن عرف ذلك. يربي عظمة الله في قلوب المؤمنين. الفائدة 34، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. قال واعلم أن النصر مع الصبر، وهذا في جميع الأمور، فمن صبر وصابر على مجاهدة نفسه وجهاد العدو وعبادة الله وحده وعلى حياته انتصر بإذن الله تعالى. قال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الفائدة 35، الاستعجال والجزع لا يأتي بالصبر، لا يأتي بالنصر. الاستعجال والجزع لا يأتي بالنصر، لأن يعلق النصر على ماذا؟ علقه على الصبر، علقه على الصبر، أن الإنسان إذا لم يصبر واستعجل فلن ينصر. الفائدة 36، إذا اشتد الأمر وزاد الكرب وانغلقت جميع الأبواب كان هذا بإذن الله دليل على الفرج. إذا اشتد الأمر وزاد الكرب وانغلقت جميع الأبواب كان هذا بإذن الله دليل على الفرج. ما الدليل أخو من الحديث؟ واعلم أن الفرج مع الكرب، واعلم أن الفرج مع الكرب. نعم، أغلقت جميع الأبواب كان بإذن الله دليل على الفرج لقوله وأن الفرج مع الكرب. حد أخونا يعرف أدلة من القرآن على ذلك؟ أنه كلما اشتدت الأمور وضاق الكرب أنه سيأتي الفرج بعد ذلك. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، إن مع العسر يسرا. طيب الفائدة 37، الحديث يربي في النفوس عدم اليأس من روح الله وفرجه وحسن الظن به حتى لو اشتد الأمر. يربي في النفوس عدم اليأس من روح الله تبارك وتعالى وفرجه وحسن الظن به حتى لو اشتد الأمر، فإن الفرج لا يأتي إلا بعد الكرب، فإن الفرج لا يأتي إلا بعد الكرب. ولذلك يا إخوة يعني مثلا لو نظرتم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول أخوة قضى في مكة كم سنة؟ 13 سنة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. أول 5 سنوات في المدينة كانت غزوة بدر سنة 2 من الهجرة، وغزوة أحد سنة 3 من الهجرة، وغزوة الأحزاب كانت سنة 5 من الهجرة. غزوة الأحزاب يا أخوة كان فيها أمر شديد على المسلمين، أن قريش وغطفان أتت بحوالي 15,000 مقاتل مدججين بالأسلحة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان من يحفر معه الخندق قيل 900 أو 1000. وهذا الكرب يا أخوة الشديد زاد بأن يهود بني قريظة نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكفار عندما وجدوا الخندق فوجئوا به، فما يستطيعوا أصلا أن يدخلوا إلى المدينة، لكن بدأت الخيانة من جهة اليهود أن يدخلوا المدينة واقتحموها مع اليهود. أضف 10,000 مقاتل معهم يهود بني قريظة ومن معهم، بالإضافة إلى من في المدينة من المنافقين، حتى قال الله تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا الكرب الشديد يا إخوة ماذا كان بعده؟ الفرج. لذلك بعد غزوة يا إخوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغزوننا، نحن الذين سنغزو. ولذا بعد غزوة الأحزاب ما أتت قريش ولا غيرها، خلاص انتهى. لذا الرسول في سنة 6 ذهب في عمرة، ذهب في صلح الحديبية، كان حادث صلح الحديبية، ثم بعدها بسنتين كان فتح مكة، ب4 سنوات كان حجة الوداع في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى 5 سنوات الأخيرة، آخر 5 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها كل الفرج وكل الخير. يعني كان عدد المسلمين في حفر الخندق 900، الرسول في حجة الوداع كان معه 150,000 أو 100,000 في حجة الوداع. فسبحان الله، كم يا أخو عدد من دخل في الإسلام وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية؟ لم يكن في حجة الوداع في غزوة الأحزاب إلا المدينة فقط. بعد فتح مكة، في بعد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجزيرة العربية كلها تدين بالإسلام، الجزيرة العربية كلها بكاملها تدين بالإسلام. فالفرج يكون مع بعد الكرب، واليسر يكون بعد العسر، والنصر يكون بعد الصبر. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أن النصر مع الصبر، أن الفرج مع الكرب، أن مع العسر. وإذا كل ما تضيق الأمور لابد أن تستبشر وتعلم أن نصر الله عز وجل وأن فرج الله قريب. ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، كنت أظنها لا ستفرج. عشان تقول كنت أظنها لا تفرج، لا. يعني هذا نحن على يقين بهذا، أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، أن مع العسر يسر. بعد ذلك يا إخوة الفائدة 38، قوله: واعلم أن الفرج مع الكرب عام في جميع شؤون الحياة، ففيه بشارة لمن أصابه هم وغم وتراكمت عليه الأحزان أن فرج الله قريب. ويشهد لهذا قوله تعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وقال تعالى: حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: وكم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم من النار، وفداؤه لولده الذي أمر بذبحه، وإن جاء موسى وقومه من اليم وإغراق عدوهم، هذا كله هو في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الفائدة 39، قال ابن رجب رحمه الله، ذكرناها في الشرح لكنها فائدة لابد أن نضعها فائدة. قال: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين، تعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل. لما أخوة يقول من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى ماذا يحصل الإنسان يا إخوة؟ ييأس من كشفه من جهة المخلوقين، فيعلق قلبه بمن؟ بالله تبارك وتعالى. وهذا هو التوكل الذي قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعد ذلك الفائدة 40، يدل ظاهر الحديث على أن حال الدنيا يدور بين عسر يتبعه يسر وكرب يتبعه فرج، حيث خلق الله الدنيا على نكد وعدم صفو، فمن عرف حالها لم يطمئن إليها. وفوائد هذا الحديث العظيم كثيرة جدا، ولذلك يعني بعض العلماء قال تدبرت هذا الحديث فكدت أدهش من كثرة الفوائد التي تخرج بها من هذا الحديث. الفائدة 41، فائدة مهمة يا أخوة، أن الجزاء من جنس العمل. ابن القيم قال: لقد دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. هذا يا أخوة في الأمم وفي الأفراد وفي المجتمعات تراه واقعا بين عينيك، تراه كل يوم. الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه الله عز وجل. وهذه قاعدة شرعية جاءت نصوص كثيرة تدل عليها. ما الدليل يقع عليها؟ أذكر أدلة كثيرة، منها قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. جزاء من جنس العمل، تنصروا الله في أنفسكم، نصر الدين، نصركم رب العالمين تبارك وتعالى، فالجزاء من جنس العمل. طيب إلا ننصر الله عز وجل، كيف ننصر الله يا أخوة؟ قام دينه في بيوتنا، في مساجدنا، في شوارعنا، في نلتزم بهذا الدين وتمسك به. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهدي ووف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال تعالى: من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سطر مسلما جزاء من جنس العمل، سطر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى، هذا الحديث صحيح مسلم، وقال النبي في صحيح مسلم أيضا: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. جزاء من جنس العمل، تبني بيت لله مسجد يبني الله لك بيت في الجنة، في صحيح مسلم أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. خلاص إخوة، أكيد بذلك نكون قد انتهينا من ذكر هذه. في نذكر كم بقي لسه في بعض الفوائد. طيب أيضا إخوة، من الأدلة على أن الجزاء من جنس العمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما يرحم الله من عباده من يا أخوان؟ جزاء من جنس العمل، الرحماء، من يرحمون الناس يرحمهم الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، من وصل صفا وصله الله. أيضا إخوة، قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا، كان له وجهان في الدنيا تلي مع الناس تلون، كان له لسانان من نار يوم القيامة. كان له لسانان من نار، جزاء من جنس العمل، هو له وجهين في الدنيا له لسانان من نار يوم القيامة، رواه أبو داود وصححه الألباني في سلسلة الصحيح. الفائدة الثانية والأربعون: للصبر فضائل عظيمة. للصبر فضائل عظيمة. والصبر كما قلنا أخوة، الصبر كم قسم؟ على ثلاث أقسام: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على الطاعة: صبر على الصلاة، على الصيام، أمر معروف النهي عن المنكر، صلة الأرحام. الصبر عن الحرام: صبر عن الزنا، السرقة، الكذب، إن ترى الناس تسرقون وأنت لا تسرق، يرتشون وأنت لا ترتشي، يكون حرام وأنت لا تأكل. والقسم الثالث: الصبر على أقدار الله عندما يبتلى الإنسان ببلاء في نفسه أو ماله أو ولده. طيب الصبر ده إخوة له فضائل عظيمة، منها أولا من فضائل الصبر معية الله للصابرين، معية الله للصابرين، قال الله تعالى: إن الله مع الصابرين. فالصابر الذي يصبر يكون الله معه، وإذا كان الله معه فمعه القوة التي لا تغلب، معه الركن عظيم. الفضيلة الثانية أخوة: محبة الله لهم، قال تعالى: والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين، أي أن في المقابل الذين يجزعون ولا يصبرون لا يحبهم الله تبارك وتعالى، والله يحب الصابرين. ثالثا: إطلاق البشرى لهم، قال: وبشر، إطلاق البشرى، البشرى لهم، قال تعالى: وبشر، وبشر الصابرين. رابعا: إيجاب الجزاء على أحسن أعمالهم، إيجاب الجزاء على أحسن أعمالهم، قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خامسا: ضمان المدد والنصرة لهم، ضمان المدد والنصرة لهم، قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. بلى إن تصبروا، هذا الشاهد. سادسا: استحقاق دخول الجنة وتسليم الملائكة عليهم، استحق دخول الجنة وتسليم الملائكة عليهم، قال الله تبارك وتعالى: وجزاهم بما صبروا، ماذا يا إخوة؟ جنة وحرير. وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سابعا: حفظهم من كيد الأعداء، حفظهم من كيد الأعداء، حفظهم من كيد الأعداء، قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثامنا: الحصول على درجة الإمامة في الدين، كن إمام في الدين، ما تنال إلا بالصبر واليقين، قال الله تعالى، اسمع كده قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا هذه الآية: وجعلنا منهم، تنال الإمامة في الدين، الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا هذه الآية: قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تاسعا أنه من أسباب النصر، أن الصبر من أسباب النصر. ما الدليل يا أخوة؟ ما الدليل على أن الصبر من أسباب النصر؟ الحديث الذي معنا: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. بذلك يا أخوة نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الحديث 19، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى غدا نتحدث أو نذكر حديث 20، هو حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فضل من فضل. نعم، من يوفون أجورهم الأخضع عن الزكر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كان الله يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله أخوة درس التفسير بعد المغرب اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.